أما الهدي كما ذكرنا هو قسمان: هدي شكر وهو دم المتعة والقران، وهدي جبران. وهدي الشكر حكمه حكم الأضحية، يبدأ يعني أهدى تطوعا أو كان واجبا عليه بمتعة أو قران، يبدأ كالأضحية من بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق، إلى غياب الشمس من آخر أيام التشريق. أما هدي الجبران فوات واجب أو فعل محظور، فإن وقت وجوبه من حيث من حين فعل ذلك، يعني يجب عليه من حين فعل ذلك ويبقى في ذمته لو ترك ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.